بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. كنا قد تكلمنا بالأمس عن حاجة البشرية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن للبشر أن يستريحوا إلا إذا اتبعوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يستحيل، لأن القانون الذي جاء به ليس من عند نفسه، من عند رب العالمين. والله عز وجل ليس عنده هوى حتى يميل إلى جهة دون جهة، وهو عدل حكيم يعلم ما يستجد من الزمان وما يحمل من المشاكل والقضايا فأنزل لها حلها، وهو سبحانه عالم لا يجهل، عدل لا يظلم، حكيم لا يغوى. ولذلك ضروري أن يتبع البشر حكم الله، وإن لم يتبعوا حكم الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سيشقون في الدنيا وسيتعبون في الآخر. فمن قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا يضل ولا يشقى الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يسعد ويرتاح ويطمئن عقله، ذكاؤه يحفظه الله عز وجل، نفسه، بدنه، جسده، اطمئنانه، راحته، كل ذلك مرتبط بتطبيق الشريعة، حتى الذكاء، حتى النصر، حتى نزول المطر، حتى الرزق، كل ذلك مرتبط بطاعة الله عز وجل. حتى الزكاة، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. ومالك قال للشافعي: يا غلام إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، عندما رأى ذكاءه. النصر والهزيمة مرتبطان بالذنوب وبالطاعة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. بالذنوب كانت الهزيمة، بالذنوب. الرزق ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. القوة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ابن القيم يقول استعمال الأعضاء في طاعة الله يقويها وفي عصيان الله عز وجل يضعفها ويتلفها. عقد فصلا في كتابه القيم الفوائد حول هذا الموضوع. الحماية من الأعداء حتى وكنت قد تعرضت لهذا في أشرطة سابقة. حتى الجن والإنس وغيرها تهابه تهاب المؤمن إذا أطاع الله. باختصار من أطاع الله أطاعه كل شيء. وقد أخبرناكم يوم أن أراد عقبة بن نافع أن يبني مدينة القيروان في داخل غابة كثيفة فصلى ركعتين وقال أيتها الوحوش الكاسرة أيتها السباع الضارية أيتها الهوام السامة نحن جند محمد نريد أن نحل في هذا المكان فاخرجي. دقائق وإذا بالوحوش تحمل أبناءها وتخلي له الغابة. من أطاع الله أطاعه كل شيء كل شيء. يوم أن كانوا في فارس في العراق أحد الصحابة يعني صحابة لا تعلموا فارسي ولا تعلموا روماني ولا تعلموا شيء ولا سرياني نطق بالفارسية فهرب الفرس ولا يعرف لا فارسي ولا بشتو. فعندما هربوا لحق بهم الصحابة وأمسكوا وأمسكوهم أسرى. قالوا ما بالكم هربتم؟ قالوا سمعنا على لسان صاحبكم هذا أنكم جئتم تأكلوننا فهرب. وقالوا له إيش قلت؟ قالوا أنا ما بدري إيش قلت. الملائكة تكلمت على لساني. بلغنا أو كنا نتحدث أن السكينة تتحدث على لسان عمر. تنطق ملائكة ملك ينطق باسمه. ولذلك مرات شيطان يبقى ينطق باسمه على لسان الإنسان إذا كان غضبان وما إلى ذلك شيطان يكون ينطق. ولذلك يستحب أن يتوضأ حتى يطرد الشيطان لأنه لا يطفئ نار الشيطان إلا ماء الوضوء. فطاعة الله يا سلام. والبشرية أنا متعجب والله كيف يعيشون يا إخوان. الآن الأمريكي إذا حلت فيه مشكلة أو أزمة ماذا يفعل؟ يذهب إلى الكنيسة هجرها منذ زمن. يطرأ إلى الله. اليهود قالوا سننتزع فكرة الله من أذهان المسيحيين ونضع بدلها أرقاما حسابية. أين الله؟ ما يقوم بالليل؟ يقوم الليل الأمريكي حتى يدعو الله عز وجل؟ يتضرع في السحر؟ ماذا يفعل؟ ولذلك ليس أمامه إذا حلت به مشكلة كبيرة إلا الانتحار. هذا في الدنيا بينتحر لكن في الآخرة لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ينتحر بيخلص من الآلام. يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. ولذلك هم يتمنون أهل النار أن يقضى عليهم وقالوا يا مالك ليقطع علينا ربه. قال الأعمش بلغني أنه بعد 1000 عام يرد عليهم مالك قال إنكم ماكثون. الجواب يأتي متى؟ بعد 1000 عام. وأهل النار يستغيثون استغاثات 6. قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يأتيهم الجواب وبين السؤال والجواب وبين الطلب والجواب ألف عام. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ما يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وقال الذين استضعفوا، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد. الجواب يأتين بعد ألف عام. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. آخر استغاثة لأهل النار، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، وانتهى. وعندها ييأس أهل النار ويكونون قد بكوا حتى جفت منهم الدموع وسارت من عيونهم الدماء، فلو أن سفنا أزيت بها لجرت. والله مصيبة الكافر والفاجر في الدنيا وفي الآخرة مصيبة. فعلا نحن نصيب، تصيبنا مصيبة في الليل، يقوم الإنسان يبرأ إلى الله عز وجل، يا رب يا رب هون. اللهم اجعل لنا من كل هم وغم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. تدعو الأمريكي والإنجليزي وين تدعو؟ أين يسأل؟ ولذلك المشاكل تتراكم فوق بعضها فوق بعض حتى تتكون العقد والكبت النفسي. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبت العقد. ولذلك تجدهم لا يلمون على شيء، يمشون يأكلون يتمتعون، لا يدرون، لا يدرون كيف يمكن أن يخلصوا من هذه الآلام التي يعيشون فيها. فلا يجدون إلا طريق الخمر وطريق المخدرات. هذه المخدرات المرجوانة هذه اللي يستعملوها الشعب الأمريكي، والهروين وما إلى ذلك. هذه الهروين لغرام منه بألف دولار، الكيلو بمليون دولار، مليون. وتجد دائما الأبر معه، أبر المخدرات. وهذه المنطقة كلها زرقاء لكثرة ما يأخذون الإبر. وإذا تأخر المورفين والهروين والكفائين وما الكوكايين عليهم يجنون، لا يمكن أن يطيقوا يوم واحد أن يمر عليهم. أعصابه أصلا خلاياهم صارت لا تستطيع أن تحتمل أن تعيش بدون مورفين وهروين، لا تستطيع، لا يستطيعون النوم. آلام، قلق، هم. ولذلك تجد ربع المجتمعات الغربية على الأقل مصاب إما بأمراض نفسية أو عقلية أو عصبية. 54 مليون أمريكي مصابون بالأمراض النفسية والعقلية والعصبية، ربع سكان الولايات المتحدة. ما في لها حلول. مشاكل، إما من المرأة يتركها، من الولد يتركها، من يلجأ كنا للمخدرات، يلجأ للخمارات، ما في فائدة. وأخيرا يعلن أن عن قلقه وآلامه التي لا تحتمل بالانتحار. يجد الواحد مليونير منه الجرائد تكتب فلان انتحر، أو يلقي بنفسه أمام القطار، يذهب تحت عجلات القطار أو من ناطحات السحاب أو من فوق الجسور العالية حتى يخلص من المتابعة من القلق من الحزن. ما في مهرب، ما في مفر، أين يذهب؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. والله خلاص قد نسخ من ديوان التعامل عندهم، من دفاترهم، من قواميسهم، ليس موجود. ولذلك هم يبحثون عن مخرج، ولا مخرج إلا بالإسلام. ولذلك تجدون في الأعوام الأخيرة أشهر فيلسوف في فرنسا اللي هو جارودي، روجيه جارودي، فيلسوف الحزب الشيوعي يدخل الإسلام. إيش الشيوعي؟ حلم مشافي. مرة قال لي أحد الأخوة المجاهدين في فلسطين، قال حصرت أنا وشيوعي من جماعة الديمقراطية الشعبية 3 أيام أو 10 أيام واليهود يحاصروننا. قال أخيرا عندما أشرفنا على الهلاك لكلة الطعام والماء، قال ادعو ربك. قلت لا، أنت ادعو ستالين، ادعو ستالين حتى ينجينا. هذا المسلم يقول للشيوعي ادعو ستالين وماركس. قال له وين ماركس وين ستالين؟ فقلت يا الله فنجاهم الله. وأنا قلت لكم هؤلاء حتى الشيوعيون الروس الذين نزلوا في شترال بطائراتهم، قالوا لهم ما الذي يخيفكم كثيرا؟ قالوا صواريخ السفنجر، لكن نحن نحفظ بعض النصوص من كتابكم المقدس، علمونا إياها الأفغان فنقرأها حتى تقينا من صاروخ السفنجر. ذكروا القرآن حتى يحميهم، لأن فوق ماركس ولا غورباتشوف بده يحميهم من الصواريخ. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فطرة تتعرض يا إخوان. طيب أنا أقول عندنا في الإسلام موجود حلال وحرام، قائمة حلال وقائمة حرام، هذا افعل وهذا لا تفعل، وكتبها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين. إن فعلتم هذا ستتعبون في الدنيا والآخرة، وإن تركتموه سترتاحون في الدنيا والآخرة. لا تقربوا الزنا، لا تأكل الربا، لا يسخر قوم من قوم. قائمة الحلال وقائمة الحرام معروفة. طيب إيش قائمة الحلال والحرام في أمريكا وفي أوروبا؟ إيش الحلال والحرام؟ الشعب يحلل ويحلل. نريد الزنا، ارفعوا ايديكم، اذا رفعوا اكثر من 50% خلاص الزنا حلال. نريد اباحة للواط، اللي بده يرفع اصبعه اكثر من 50% خلاص اللواط حلال. نريد اكل الربا، ارفعوا ايديكم اكثر من 50% الربا حلال. وهذا طب احنا ربنا هو الذي انزل لنا هذا النور المبين والشفاء النافع. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة نصيحة، وشفاء لما في الصدور، القلق والتعب والحزن. ولذلك ما اصاب احدا هم او غم فقال اللهم أنا عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع القلب، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحة. قال القرآن يجلو الصدور، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وروح ونور. ماذا تريد زيادة؟ طب الأمريكي من أين يجد هذا واليهودي؟ والطغاة والعتاة والقياصرة والأكاسرة في بلاد المسلمين وغير المسلمين أين يجدون هذا الشفاء النافع؟ عند ريغان ولا عند جسران ولا عند كابيتان ولا عند نعسان ولا عند جوعان؟ أين يجدون هذا؟ أين؟ فنحن في نعمة. الواحد يتربى وهو صغير، النظرة حرام، خلاص النظرة حرام، طيب الحياة يعني النظرة حرام، الخلوة حرام، خلاص الخلوة حرام، الزنا حرام، خلاص الزنا حرام، الربا حرام، الغيبة حرام. فتنشأ شخصيته ناضجة مستوية على سوقها بإذن ربها. لكن الأمريكي إيش؟ يوم الخمر حلال، يوم الخمر حرام. الدولة مرات بتبيع الخمر، مرات ايه تمنعه، مرات تعاقب عليه، مرات لا تعاقب عليه. لا، الخمر حرام في الإسلام. يتعلم هذا هو عمره سنتين وعيب. وكل حرام عيب عندنا في الإسلام، وكل مباح لا عار فيه لا عيب فيه. ولذلك في الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، له معنيان. إذا يعني إذا كان الأمر لا يخالف الشرع افعله، أو المعنى الآخر إذا يعني الوقح يفعل ما يشاء. فنحن مستريحون. فعلا راحة. يكفي أننا نعرف الطريق الأوروبي. وأين الطريق؟ أين ذاهب؟ نحن عندنا محلولة القضايا كلها فكريا ونفسيا محلولة. نعرف طريقنا، بدايتنا، غايتنا، نهايتنا. لما من أين جئنا؟ الله خلق. أين ننتهي؟ ثم يتوفاكم، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لماذا خلقنا؟ إلا ليعبدون. من المسؤول عن الكون؟ على الله. ولله ملك السماوات والأرض. الإله هذا الذي نعبده قهار جبار حكيم رحمن رحيم لطيف بعباده. في أوروبا إيش؟ مع من يتعاملون؟ وإلى من يلجأون؟ وبأي حصن يلوذون؟ وبأي شيء يتعودون؟ إيه؟ شيطان؟ جن؟ الله عز وجل؟ آخرة؟ هذه كلها انتسخت من قواميس الغرب. شيك هذا دولار، شيك سياحي، كم ثمن المار؟ كم ثمن الدينار؟ كم ثمن الدولار؟ هذه حياته. ولذلك إنسان يعيش بلا رقابة، يظلم إن استطاع، يأكل مال الناس إن استطاع، يزني إن استطاع، يسرق إن استطاع. السود في أمريكا معروف أنهم يعملون مشاكل كثيرة. فأحد إخواننا يسكن بجنب آمر الولاية الجفرنر، فالجفرنر أو الميور رئيس البلدية رأى واحد أسود أمريكي مسلم يتردد على أخينا. قال له: اسمع، هذا لا يدخل هنا. قال له: لماذا؟ قال له: هذا مجرم يسرق ويقتل قال له: لا يسرق. قال له: يسرق. قال له: طب نحن نجرب، من الذي يسرق؟ اليوم نضع $100 في الطريق وهو يدخل إليه. وضع 100 دولار في الصالون في مدخل الدار، وهو داخل وجد 100 دولار حملها. لما دخل قال وجدت 100 دولار يبدو لأصحاب البيت. طلع عليه قال طيب بكرة غدا سنختبر ابنك، نضع نفس 100 دولار. وضع 100 دولار، فات ابن الحاكم حطها بجيبته ومشى. قال له إذن من الذي يسرق، ابنك أو الأسود هذا؟ قال له هذا الأسود مسلم والإسلام يحرم السرقة. ولذلك ما في حل، لا حل بدون إسلام أبدا. هم يقولون قانون، القانون هو هل يمنع السرقة؟ هل يمنع من الظلم؟ هل يمنع من الزنا؟ واحد بس كله يرحمكم وأنا بس أدعمكم كلكم. فلا يمنع، المجتمع يبقى منهار منهار. ولذلك مجتمعاتنا العربية قالوا سنة 49 الملوك العرب كلهم خونة وسلموا فلسطين فلا بد من إزالته. فجاءت الثورات والثوريون على أساس أنه هؤلاء الملك فاروق والملك عبد الله والملك فلان وحكام غيرها هؤلاء خونة وسلموا فلسطين، فجاء الثوريون للمحافظة على مكاسب الشعب ولإرجاع فلسطين. ماذا حصل؟ كان عندنا ملك واحد حاكم واحد في مصر، صار عندنا آلاف الحكام وكل واحد يسرق من جهة. فاروق كان حاكم كان يأكل واحد، الآن كل الثورة والثوار اللي قرونهم طويلة كل واحد بيسرق. كان من ثمرات الثورة أن أنتجت 17,000 مليونير، 17,000 مليونير. فاروق غادر مصر ومصر دائنة للعالم، كانت السعودية تقترب منها، الدول العربية تقترب منها، بريطانيا تقترب منها. الآن الآن مصر لا تستطيع أن تدفع ربا القروض التي عليها، أقل شيء 36,000 مليون دولار. وأين؟ كل من أجل الشعب، من أجل السلاح، يشتري سلاح مرتين ويسلمها لإسرائيل سنة 56 وسنة 67. كل السلاح يشتريه من دماء الشعب المصري ثم يستعمل، لا يستعمله، يحركه إلى سيناء ويترك الجيش في سيناء ثم ينسحب وتأخذه إسرائيل غنيمة باردة. ولذلك بعض الناس يقول يا أخي ليش الكلام في السياسي وليش هذا، احنا جايين في الدين ولا في السياسي؟ ما كل الإسلام هذا قائم على الحكم، حاكم واحد بقرب كل دين المسلمين، أليس كذلك؟ حاكم واحد. هل تستطيع أن تعبد ربك؟ هل تستطيع أن تطلق لحيتك في بلد ثوري، ها؟ ثورة زائدة وفائضة، الحماس الثوري عند واحد مثل صدام ولا مثل القذافي ولا مثل حافظ الأسد؟ هل تستطيع أن تلبس زوجتك لباس الشرك؟ إذن السياسة ضرورية لهذا الدين. آيات الصلاة والصوم 82 آية، لكن آيات الحكم والعقوبات والاقتصاد والسياسة وغيرها أكثر من آيات الصلاة والصوم. ولذلك هم الذين كفروا الساد، الذين دافعوا عن خالد الإسلامبولي في السجن في المحكمة، قالوا خالد الإسلامبولي إنما أقام حد الله على السادات. لماذا؟ قالوا السادات كافر. لماذا؟ قالوا لأن السادات قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وهذا كفر بمعلوم من الدين بالضرورة. أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر خارج من الملة، إذا دمه حلال يجب قتله. فالذي يقول لا سياسة في الدين أو لا دين في السياسة، هذا خارج من الإسلام إن كان عالما، لأن الإسلام عملة دون تشبيه، مثل مثل الدرهم، مكتوب على أحد وجهيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الوجه الثاني الحكم بما أنزل الله، ولا يمكن أن ينفصل هذا الوجه عن هذا الوجه أبدا. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين الصحيح. ولذلك اتفقت الأمة على أن من شرع بغير ما أنزل الله ولو قانونا واحدا فهو خارج من الإسلام. أين أنتم تكونون؟ ما في سياسة في الدين؟ إذن إيش هو الدين؟ فلاتهم رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم؟ الدين جهاد، والدين سياسة، والدين حكم، والدين قطع، والدين إقامة الحدود على قطاع الطرق وعلى البغاة وعلى الزناة وعلى السراق، هذا هو الدين. وأن إقامة حد من حدود الله خير من أن يمطر الناس 40 صباحا. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الضعيف أقاموا عليه الحد. إذن حتى عدم إقامة الحدود على الجميع إهلاك للأمة. وتطبيق الحكم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل هذا يحفظ الأمة من الهلاك والزوال، وإلا يسلط الله عليها أعداءها. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تبتلوا بهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأوجاع والطواعين التي لم تكن قد فشت في القرون التي سبقت. الزنا يعمل أمراض إيدز. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما طفف قوم المكال والميزان إلا أخذوا بالسنين بالقحط وشدة المؤونة قلة الخبز. المصر، مصر التي كانت تعتبر أهراء روما مخازن القمح للدولة الرومانية، والتي قال عنها عمرو بن العاص يوم أن أصابت الجزيرة العربية عام الرمادة أصابها المجاعة، وأرسل إلي عمر أن أرسل إلينا، قال لبيك يا أمير المؤمنين لأرسلن لك قافلة أولها عندك في المدينة وآخرها عندي في البصرة في القاهرة. أين الآن قمح مصر؟ قمح الآن مصر تنتظر شحنات القمح الأمريكي شهرا شهرا، وإذا أرادت أمريكا أن تقيم انقلابا في مصر تؤخر الشحن شهر. وما لم تعمل أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. وما ترك قوم وما نكث قوم العهد مع ربهم إلا سلط الله عليهم عدوهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. الآن سلط الله علينا يا عدونا فأخذ كل ما في أيدينا. يا سلام الذل والمهانة التي نعيش فيها. يا سلام اللهم إلا أفغانستان التي أعزنا الله بها وأعزها الله بالإسلام. السفينة العربية لازم السفينة الأمريكية تمشي جنب إلى جنب حتى تحميها. ما بتقدرش تمشي في البحر إلا إذا كان جنبها سفينة أمريكية. عليها علم أمريكي وعليها علم أمريكي. ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الحمام، في عيش الموت أحسن منه. ليه؟ سلط الله علينا عدونا وأذلنا بترك الجهاد. إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة الربا أو حيل الربا وترك ورضوا بالزرع وأخذوا أذناب البقر أو اتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم، كأن ترك الجهاد خروج من الإسلام. ولو الخميني يقول الخميني اللي على ضلال مبين كلكم بترتجفوا منكم منه، مالكم مالكم لا ليش مالكم؟ ألستم أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كما قال إقبال: إنما الإسلام في الصحراء انتهت ليخرج كل مسلم أسد. أين إن لم تكونوا من أبناء علي والمقداد وحمزة ومصعب والقعقاع فكونوا أبناء عنطرة، لا تسقني كاس الحياة بذلة بل بسقني في العز كاس الحنظل. مالكم بس شاطرين مخابراتكم في كل مكان، إذا جاء واحد منهم يمسك تقرير ها وين راح لأفغانستان، هذا بده يتدرب على السلاح، وضباطكم وين شو بيشتغلوا وجنودكم؟ بدل ما ترسلوا جيوشكم على أفغانستان تتدرب وتتعلم العزة، لاحقين هالولد المسكين الشاب هذا اللي الذي هرب من أهله ومن مجتمعه ومن مدرسته على بعد 1000 ميل، وارسلت مخابراتكم حتى يقدم تقرير به، وصلت المخابرات لصاد أولاد جادي حتى يكتبوا تقرير به، ولو هذا عز لكم، هذا حصن لكم، شرف لكم في الدنيا والآخرة. ليش ما ترسلوا كل شبابكم على أفغانستان يصيروا رجال بدل ما يموتوا في بانكوك وفي أمريكا؟ لاحقينه، امك مريضة وستك ماتت وخالتك فصت وهكذا، ايش هذا؟ ولذلك خليكم تستحقون ترتجفوا من الخميني الغول، ترتجفوا خليكم، الله عز وجل عاقبكم، وإلا افتحوا الطريق للشباب، هؤلاء الشباب يحموكم من يحمونكم من الخميني ومن غير الخميني. أما هل تظنون أن هذه الجيوش اللي تأكل رز ولحمي وما وظيفتها إلا تلميع التيجان على الأكتاف وتعمل المناورات على براد المكيفات، هذه بدها توقف للخميني؟ الخميني عندما ينادي نريد لهذه المعركة 100,000 يتقدم نصف مليون. أنتم تطلبون أمريكا تحميكم؟ أمريكا أمريكا إلى الأولاد المخنثين، لأولاد الضائعين يحموا أولاد الإسلام، أبناء الإسلام يحمونهم، ما عندكم رجال؟ إذا ما عندكم رجال بس افتحوا الطريق للأفغانيين، افتحوا لهم يحموكم، والله افتحوا الطريق لهالأفغان، خذوا لكم 100,000 يحموكم من الخميني، بدل ما يجيبوا أمريكان يحتلوا آبار البترول ويحتلوكم ويستعمروكم. وفي فرق بين الأمريكان والخميني؟ مين أشد أنت؟ هذا الخميني على قلب كل لا إله إلا الله، والأمريكان يقولون الله ثالث ثلاثة. كالمستجير من الرمضاء بالنار. ليه؟ ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينجعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. شوفوا الإيراني الخميني يقود شعبا بضلاله، مع أنه على ضلال. الآن هو في شوارع طهران، البيوت في داخل شوارع طهران، كل امرأة قاعدة بتعمل شوكولاتة، شوكولاتة في البيت وحلوة وكيك للمجاهدين في نظرهم الذين في الجبهة. في الصباح تمر السيارات على البيوت تجمع الكيك، تجمع الجراج اللي غزلنها النساء في الليل مشان تحميهم من برد، من البرد في المعركة. شعب بكامله يشتغل، شعب عنده عقيدة ولو كانت باطلة، عنده قيادة، عنده أمة. وإحنا إيش عندنا؟ ماذا عندنا؟ ها؟ ماذا عندنا؟ الكورة. ها؟ أي فريق؟ أخذنا كأس آسيا ولا كأس العالم؟ أخذنا. يا أبو قدم ذهب، يا أبو ماجد، يا بن كذا قادم. أبو قدم ذهب. مدرب أمريكي يطلب إيه؟ يطلب أجرته في الشهر كذا، 35,000 دولار في الشهر ومجدار كذا. وبعدين عندما ينتصر فريق على فريق فريق، تأتي الأميرة الفلانية في إحدى الدول تتبرع مليون درهم له، ونصف مليون درهم لزوجته، مع بعض الهدايا الذهبية والجواهر الكريمة. نعم. ويروح الأفغان هنا ممنوع تجمع، ممنوع تجمع. نعم. فلذلك ما في حل، ما في حل إلا بالإسلام، ما في خلاص إلا بالإسلام أبدا. ووالله لو كنت محل هذا، لكن ربنا يفتح على بصيركم هذول الحكام. لو كنت مكانهم كان هالشباب، شباب الجامعات كلها بعطلها سنة، أوقف الجامعات كلها سنة وروح على أفغانستان، روح وارجعوا لي. ايش بصير؟ المهندس PhD ها في الهندسي، هندسي سيفيك انجينير، انجينيري سيفيل انجينيري، وفلان ميكانيك، وفلان. ايش نافعين الاسماء؟ ايش نفع الشهادات؟ واحد امي في افغانستان يخيف العالم أكثر من كل هالشهادات في الجامعات، أليس كذلك؟ أحمد شاه مسعودي شو شهادته؟ ها؟ سنة في معهد البوليتكنيك. الشيخ جلال الدين شو؟ خريج مدرسة مدينية، الجامعة مدرسة اسمها الحقانية. عبد الواحد اللي في بغمان ايش شهادته؟ كان يقول أين روسيا؟ ينزل على شوارع بغمان في طرف كابل، أين روسيا وقد وصل عبد الواحد؟ أين روسيا؟ وصل عبد الواحد. أمي أمي أظن رابع ابتدائي، والرابع ابتدائي في أفغانستان ها عن روضة العرب. هؤلاء اللي زلزلوا الدنيا ايش شهاداتهم ايش علمهم؟ ما في حل ابدا، ما في راحة، ما لا يمكن ان يسعد الانسان الا اذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اكبر نعمة من الله بها على البشر هي ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم يصير طاهرين، يعلمهم الحكمة فلا يضلوا، يخرجهم من الضلال. من أنفسكم، حتى ما قال منكم، من أنفسكم، للشعور بأنه جزء منا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قراءة من أنفسكم أي من أفضلكم، والرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل، أفضل واحد يكون على الأرض هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، عزيز عليه ما عنتم. يعني يحزنه مشقتكم، وما هنا مصدرية، ما عنتم أي عنتكم ومشقتكم. والعنت هو المشقة والتعب، يقال أكمة عنوت أي تلة شاق صعودها. عزيز عليه ما عنتم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشبه نفسه، قال: إني آخذ بحجزكم من النار، ماسك، لأنه أحسن مسك من هنا، تمسك الرجل من هنا اللي هي محل الإزار. إني أخذ بحجزكم، قال: مثلكم كمثل الفراش الذي يتساقط على النار، وأنا آخذ بحجزكم خوفا عليكم من النار. يؤذونه وهو يحبهم، ويقاطعونه وهو يحلم عليهم، ويجهلون عليه وهو يتأدب معهم، ويعذبونه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعندما نزل عليه جبريل يوم أن عرض نفسه على أبناء عبدياليل، قال: فانطلقت على وجهي هائما إلى أن وصلت قرن الثعالب، فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال قد أنزله الله إليك لتأمره أن يصنع ما تريد. فقال ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلي الأحمر وأبي قبيس على مكة، أطبق. فكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا آمل أن يخرج الله من أصلابهم من يحمل هذا الدين. أي رحمة هذه! لقد أوذيت في الله وما أوذي أحد، ومن أصابه أذى أو مصيبة فليتأذى به. لم يؤذى أحد من البشر كما أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يحلم عليهم ويدعو ربه أن يغفر لهم، حتى قال له الله عز وجل: سواء عليه استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال عندما استغفر لعبد الله بن أبي، قدم يصلي على عبد الله بن أبي، مسكه عمر، قال: عمر يا رسول الله تصلي عليه وهو فعل كذا وكذا وكذا. قال: يا عمر دعني، فلقد خيرني الله، فقد قال: استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، وسأزيد على 70. أي رحمة مهداة للبشرية هذه! بالمؤمنين رؤوف رحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لأصابكم المشقة، يعني لو كان الوحي كما تهوون وكما تريدون لأصابكم المشقة والضلال والتعب والضلال، ولكن الله حبب إليكم الإيمان فاتبعتم الحق وإن كان مرا، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال الحسين بن فضل أو الفضيل بن حسين قال ما جمع الله لنبي باسمين من أسمائه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، رؤوف رحيم، وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني إن ذهب الناس أجمعين وتولوا عنك أو لم يجاهدوا معك أو لم يؤمنوا بما جئت به فقل حسبي الله، حسبي الله. ومن قال كم في رواية أبي داود عن أبي الدرداء قال من قال حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات إذا أصبح وإذا أمسى كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا. هذه رواية أبي الدرداء، ورأيت بعض التحسين لها عند بعض المحدثين. فأنت إن تولى الناس عن الجهاد الأفغاني فقل حسبي الله لا إله إلا هو، وهذه أجمل ما يمكن أن تختم بها آية. إيش آية؟ إيش آية؟ التوبة، آية الجهاد، آيات الجهاد، آيات القتال. يعني إذا تخلى الناس عنك جميعا فقف وقاتل ولو كنت معك، واعلم أن حسبك الله أي كافيك الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ولذلك أكثروا من حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله وهو نعم الوكيل ونعم الكفيل ونعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. ولذلك أكثروا من هذه حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء في بعض الروايات روى البخاري على أن حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك في الحديث الصحيح من غلبه أمر فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. فأكثروا من حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكل. قال عندما ألقي إبراهيم في النار، جاء في بعض الروايات ما أدري مقدار صحتها، تمثل له جبريل قال له هل لك إليك يا حاجة، هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، روح حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو الذي ملك السماوات والأرض، إليه ترجع الأمور، إليه يرجع الأمر كله، إلى الله ترجع الأمور، يدبر الأمر، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير منهم من ظهير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. يا سلام، وهو رب العرش العظيم. إذا كان رب العرش العظيم وما السماوات 7 والأرضون 7 في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، فمن هذا الذرة الهائمة الذي تخاف منه فوق الأرض؟ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. يا أيها الإخوة، هذه سورة التوبة، سورة الجهاد، سورة القتال، التي فيها الأحكام النهائية للقتال، والتي شرعت فيها أحكام الجهاد الخاتمة إلى يوم الدين، فلا يجوز أن نلجأ إلى آيات قد نزلت قبل هذه السورة، لأن التشريع النهائي المحكم للجهاد هو في سورة التوبة. واعلموا يا أيها الإخوة أن الجهاد الآن فريضة عين على كل مسلم في الأرض، وليس لوالد على ولده استئذن، لأن القاعدة الشرعية بإجماع الفقهاء لا استئذان في فروض الأعيان، لا استئذان في فروض الأعيان. والجهاد الآن في أفغانستان، في فلسطين، في الفلبين، في تشاد، في سوريا، في اليمن، في كل مكان، في معظم أماكن الأرض الآن فرض عين. والجهاد نعني به حمل السلاح، فيجب عليك أن تحمل السلاح وأن تقاتل عدوا من أعداء الله، وإقامة دين الله في الأرض وبناء المجتمع المسلم وإقامة الدولة الإسلامية فرض على كل مسلم. وأقرب مكان وأفضل مكان لإقامة الدولة الإسلامية هي الأرض الأفغانية، من خلال هذا الشعب الكريم الذي صمد صمودا دونه صمود الراسيات. فيا أيها الإخوة، لا يستخفنكم الذين لا يوقنون، ولا يغوينكم الشيطان، ولا ينزغنكم عما هداكم الله إليه. هذه الطريق قد عرفتموها، فلا ترتدوا على أعقابكم خاسرين، ولا تعودوا إلى بلادكم فتخسروا الدنيا والآخرة. عد إلى بلادك لتغيير الجو، ثم بنية أن لا تستقر هناك. هنا الطريق، مرضت أمك أم لم تمرض، مات أبوك أم لم يمت. إذا مرضت أمك فلا تقطع الصلاة ولا تفطر في رمضان، كذلك لا يقطع الجهاد. والجهاد باتفاق الفقهاء هو القتال بالسلاح، قتال الكفار بالسلاح حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. وفي سبيل الله، معنى في سبيل الله هو القتال كذلك بالسلاح. فانتبهوا إلى هذه المصطلحات، سيروا على بركة الله وامضوا على طريقكم، ولا تترددوا ولا تتزعزعوا ولا تلتفتوا إلى ورائكم. الجنة وراءكم واعلموا وأمامكم، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يا أيها الإخوة، والله إن يوما في هذا المكان خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل يقام